الحمد لله رب العالمين يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وفرج كروبنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا غائبا الا رددته. اللهم انا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. واشهد ان لا اله الا الله عرفه العارفون. قيل لابي بكر الصديق رضي الله عنه: يا ابا بكر بما عرفت ربك؟ فقال ابو بكر: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. يا ابا بكر بما عرفت ربك؟ فماذا قال؟ ماذا قال الصديق؟ ماذا قال الصديق عن ربه؟ قال الصديق: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. فقيل له: يا أبا بكر كيف عرفت ربك؟ كيف عرفت ربك؟ فقال الصديق: العجز عن الإدراك إدراك، والبحث في ذات الله إشراك. قيل للإمام مالك رضي الله عنه: يا إمام، حدثنا عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، لأنه تعالى كان ولا مكان، وهو يا مالك، يا مالك، يا مالك، ما الرحمن على العرش استوى؟ ما معناها؟ قال الإمام: كلمات توزن بميزان أدق من ميزان الذهب. إنها كلمات من نور على صفحات، على صفحات من رضا الله. الله تعالى كان ولا مكان،